راعت شعورك لا ضميره استحى انساها والبكى ما بيفيد قشقش دموعك وامسحها هي ما راعت شعورك لا ضميره يستحى انساها والبكى ما بيفيد قشقش دموعك وامسحها كلمني شن وداك قبيل تسرد مشاعرك تفضحها خليت حي السوق رياض يانع وزهوره مفتحة طولت ايدك ليك طوب زهرة وغميسة مسارحة طولت ايدك ليك طوب زهرة وغميسة مسارحة زي ما عاشق الاختراع برضو انت عاشق ملمحة ولا ضميره يستحى تثريد مشاعرك تفضحها خليت حي السوق رياض يانع وزهوره مفتحة طولت ايدك لقطوب زهرة وغميسة مسارحة زي ما عاشق الاختراع برضو انت عاشق ملمحة ولا ضميره يستحى شكرة تمدحة ما بترضى لو كان بالغلط بكلمة إنسان يجرحة ما قلت فوق كل البنات تسرد محاسنة تشرحة ما قلت فوق كل البنات تسرد محاسنة تشرحة كانت عواطف إنسان ضعيف ساكت جناحي مجنحة ولا ضميره يستحى منها تتعظ تكون عظات تتوشحة كانت حساباتها غلط في القسمة والضريب اتمحى اتأنى في جبر الكسور بالراحة اجمع واطرحها اتأنى في جبر الكسور بالراحة اجمع واطرحها واخر شي كان تعرف براك حتى الغرام بقى مصلحة لا ضميره يستحى بتحوى يا مظلوم بقد بالمال عقول ملقحة يا ريت قلوب الناس بعد ما تحب تخش المشرحة يقروا المكامن في القلوب كيف الشرايين تنضحى يقروا المكامن في القلوب كيف الشرايين تنضحى راجع النطق واللسان صح والله زي بالله الضحى ولا ضميره يستحى مغرورة مغرورة مغرورة مغرورة دردحة. لا تمشي تنزل بيت حيت لا حتى أرضك تنقحة لا بوغلاء موية شراب لا وعطة ماها مصلحة لا بوغلاء موية شراب لا وعطة ماها مصلحة لا شلت للمحرات فطور لا شتل ماها مصفحة ولا ضميره يستحى طمعاني فيك فارس جيوب وما تمسحها دايراك يوم جيت للعريس نار الله في الناس تقدحة الشيلة بالشنط الكبار مدفونة راكدي مفطحة الشيلة بالشنط الكبار مدفونة راكدي مفطحة الشيلة بالشنط الكبار مدفونة راكدي مفطحة في الحل والناس دار تشوف راجي 200 تجي تفتحها ولا ضميره يستحى شهر العسل وللزمن ما يبرحها ترحل معك لبيت كبير موكيت حيط مسلح عربي تكلمي لك الحلال جلد النمر والملفحة عربي تكلمي لك الحلال جلد النمر والملفحة بوتجاز مولع وديف فريزر وبريموت والمروحة ولا ضميره يستحى وكان بالا في شهر العسل وللزمن ما يبرحها ترحل معك لبيت كبير موكيت حيط ومسلح عربي تكلمي لك الحلال جلد النمر والملفحة بوتجاز مولع وديف فريزر وبريموت والمروحة ولا ضميره يستحى تسرق مناها قبل يتم كل المشاعر تسبح يا جحفر الحياة مدرسة دايما مغرر في الصح ممكن نعينك في الدروس لو انت غلبك تشرحها ممكن نعينك في الدروس لو انت غلبك تشرحها وعارف بأن أول درس الزول بياكل المدحة ولا ضميره يستحى أنساها والبكا ما بيفيد أنساها والبكا ما بيفيد